الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الآية الكريمة من سورة الطلاق جاءت بعد قوله جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تآسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته. لما بين الله جل وعلا عدة المطلقات وما يجب لهن من النفقة والسكنى وما يجب لهن بعد الوضع إن كن حوامل من أجرة الإرضاع، قال جل وعلا آمرا عباده بسلوك الطريق الوسط والاقتصاد في الأمور كلها والتوسط، فلا يزيدوا في الإنفاق من غير حاجة فيرهقوا أنفسهم بالديون، ولا يقتر على نفسه من وسع الله عليه، فإن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا يكون الغني والفقير في النفقة سواء، ولا يقتر الغني على نفسه فيحرم نفسه الاستفادة مما أعطاه الله، لأن المرء إذا أعطي من الدنيا فاستعان به على طاعة الله نفعه في الدنيا والآخرة، وكان حقا ماله. فإن أعطي فقتر على نفسه ومنع حق الله فيه فقد حرم الاستفادة منه في الدنيا والآخرة، وكان محروما يوفره لوارثه، ثم وارثه حسب ما يهيئه الله جل وعلا. قد يتعب المرء به في الدنيا فلا يستفيد منه، وإنما يستفيد منه من بعده فينال به الدرجات العلى بما يبذل في مرضات الله. وقد يتعب المرء في الدنيا بجمعه ثم يتركه لمن خلفه فيستعين به على معصية الله، وإنما على المرء أن يحرص على الاستفادة مما أعطاه الله، فينفق منه على نفسه ولا يبخل على نفسه فيما يوفره له في الدار الآخرة. فقد كان بعض السلف إذا أتاه طالب صدقة قال مرحبا بمن جاء ليرحل لنا مال دنيانا لآخرتنا، كأنه حوالة، كأنه شيك، تسلمه إياه تجده في وقت أنت أحوج ما تكون إليه. يقول مرحبا بمن جاء ليرحل لنا مال دنيانا لآخرتنا، نعطيه في الدنيا ونجده عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، ينفق حسب ما عنده، ومن قدر، قدر بمعنى ضيق، قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعطي وينفق حسب حاله، فلا يكلف الفقير بأن ينفق مثل الغني. قد تكون المرأتان أختين تحت رجلين، رجل غني يعطيها ورجل فقير ما يستطيع، فلا يكلف الفقير بأن ينفق على زوجته مثل ما ينفق زوج الأخت على أختها، لا يقاس هذا بهذا، لأن لكل قدر، الغني ينفق بقدر غناه والفقير ينفق بقدر فقره، ولا يكلف نفسه الديون التي لا يستطيع سدادها. ولا ينبغي للمرء أن يستدين، وإنما ينفق على قدر استطاعته. وإذا استدان لضرورة فيحرص على الوفاء. بعض الناس قد يستدين لضرورة أو لغير ضرورة، ثم يأتيه سعة فيؤخر القضاء ويتوسع بما أتاه ولا يسدد ما عليه، فهذا قد يؤاخذ ويحرم من السعة فيما بعد، ويحرم من الاستطاعة في سداد الدين، لأنه كما جاء في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تسقط عني جميع التبعات، تغفر لي جميع الذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم استدرك ورده فقال ماذا قلت؟ فعاد عليه القول الذي قاله فقال نعم إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. الدين حق من حقوق العباد ما يسقط، لابد من الوفاء، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. حقوق الله جل وعلا قد يغفرها بالصلاة والزكاة والصيام والحج والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة على الجمعة والأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله. أما حقوق العباد فلا بد من أدائها، لا بد من قضائها، فلا ينبغي للمرء أن يتوسع في نفقته على حساب حقوق العباد، لأنها تؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. أما إذا كان لحاجة وهو عازم على القضاء متى ما تيسر له بادر فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله عليه الصلاة والسلام، أخذ لأهله الشعير لأن ما عنده شيء يسدد، ما اشترى لهم الشيء الثمين والغالي والبر والعسل، وإنما اشترى الشعير يكتفون به وضرورة، ولم يكن عنده سداد عليه الصلاة والسلام، وهو إذا وجد عنده المال أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه عند اليهودي مرهونة، سدد الدين عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين إذا كان لحاجة وبقدر الضرورة فلا بأس بهذا، لأن الله جل وعلا شرعه توسعة للعباد. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يقول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، ينفق على نفسه، ينفق على زوجته، ينفق على ولده، ينفق على مطلقته التي تجب لها النفقة، ينفق في استئجار المرضعة لولده، لينفق ذو سعة يعني صاحب سعة من سعته على قدر سعته. ومن قدر عليه رزقه ضيق يعني كان رزقه قليل فلينفق مما آتاه الله، من جاء بكلمة من جل وعلا، لكن لا يعطي كل ما عنده، حتى لو لم يكن عنده إلا شيء يسير ينفق منه، يبقي شيئا ما لما هو أهم من هذا. فلينفق مما آتاه الله من التبعيضية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا بنفقة لا تستطيعها. الزوجة قد تشتكي زوجها تريد نفقة فيفرض لها الحاكم على قدر حال زوجها، قد يكون في مجلس واحد أمام القاضي هذه يفرض لها في الشهر 100 ريال وهذه يفرض لها في الشهر 1000 ريال وهذه يفرض لها في الشهر 2000 ريال وهكذا، كل على حسبه، والنظر في حال الزوج لأنه هو المنفق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم وعد جل وعلا عباده ووعده حق لا يخلف، لكن على الإنسان أن يتقيد حتى يصدق فيه وعد الله. لكن من الناس من يتجاوز الحد فلا يعطيه الله جل وعلا، لأنه ما تقيد، ما التزم، أخذ الديون، راكم الديون بعضها على بعض، يأتي من هذا ويأخذ، ويأتي إلى هذا ويأخذ منه، ويأتي إلى هذا ويأخذ منه، ويتوسع على حساب أموال الناس، ما اقتصد وما اقتصر على ما عنده أو ما يستطيع سداده، بل توسع كثيرا. فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يتفقد أحوال رعيته، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساءهم وعجائزهم، والقادمين إلى المدينة غربا وغيرهم، ممن تفقد أبا عبيدة عامر بن الجراح الذي قاد الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة، وكان بين يديه الأموال العظيمة والغنائم، ما أخذ منها لنفسه شيئا ولا يسير مما لا يحل له، يأخذ كأي واحد من أفراد المسلمين. سأل عنه عمر رضي الله عنه، وحقا سماه الصادق المصدوق أمين هذه الأمة، أمينها أبو عبيدة بن الجراح. سأل عنه عمر فقيل إنه يلبس الخشن من الثياب، يلبس الخشن من الثياب، ويأكل الخشن من الطعام، ما عنده شيء. إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام. فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ماذا يصنع بها إذا أخذها، إنه يحتمل أن يردها ما يريدها، ويحتمل أن يكون في حاجة وجاءته بدون طلب وبدون تحري فيأخذها ويتوسع بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر ما أتاك من هذا المال بدون أن تستشرف نفسك فخذه، وما لا فدعه، يعني لا تتبع نفسك وتبحث وتسأل وتتعرض للناس، لا، ما أتاك بدون مسألة فخذه، وما لا فلا. فما لبث رضي الله عنه أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام، وسع على نفسه حينما أتاه المبلغ من عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. فجاء الرسول فأخبر عمر بما رأى من أبي عبيدة، فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته. يقول عمر إن أبا عبيدة تأول، يعني طبق على نفسه هذه الآية، لما كان ما عنده شيء لبس الغليظ من الثياب وأكل الخشن من الطعام، فلما وسع الله عليه ساق الله له هذا الرزق من يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توسع فقال إنه يتأول هذه الآية. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يطبقون القرآن على أنفسهم. وهكذا كانت نظرة بعضهم إلى بعض، نظرة عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة وإحسان الظن به. قال أبو عبيدة يطبق الآية. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني بقدر ما أعطاها. ثم وعد جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد تحقق وعد الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم، فكانوا في شدة وفي ضيق من العيش، فوسع الله جل وعلا عليهم بالفتوحات الإسلامية والمغانم العظيمة، فتوسعوا بها فاستعانوا بها على طاعة الله، فكانوا رضي الله عنهم ممن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر رضي الله عنهم وأرضاهم. في حال الضيق والفقر والحاجة كان الواحد منهم يربط على بطنه الحجر من الجوع، فلما وسع الله عليهم بالفتوحات الإسلامية كما وعدهم ربهم جل وعلا أن يجعل بعد العسر يسر، توسعوا واستعانوا بها على طاعة الله، وكانوا في حال العسر لا ينسوا حق الله. كان الرجل منهم يقول كنا نحامل، لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فنأكل ونتصدق، ما يقول هذا المبلغ أخذته أجرة أحتفظ به لنفسي، يأكل منه حاجته ويتصدق فيرزقه الله بدله ويخلف الله عليه، لأن من أنفق في طاعة الله لا بد وأن يخلف الله عليه في الدنيا والآخرة. كنا نحامل ونتصدق، يعني نأخذ الإجرة فنأكل منها ونتصدق، فمع حاجتهم وفقرهم يواسون من هو أحوج منهم، لأن من الناس من هو فقير لكن يستطيع أن يعمل، ومنهم من هو فقير ولا يستطيع أن يعمل لسبب من الأسباب، إما يعود إلى بدنه أو يعود إلى غير ذلك، فيواسى بما يتيسر، يواسيه من هو أقدر منه وإن كان فقيرا مثله. اقرأ. قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ، يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ما يصنع إذا هو أخذها، فما لبث أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر مئة أوقية فتصدق منها بعشر أواق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ما له. كل قد تصدق بعشر ماله. قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. هذا حديث غريب من هذا الوجه. يعني أن المرأة قد ينفق النفقة اليسيرة فيجعل الله جل وعلا ثوابها مثل النفقة الكبيرة العظيمة، لأن هذا أنفق من سعته من قدرته، هذا ما ينفع ما يملك إلا 3 دنانير أنفق دينار، والآخر يملك 100 أوقية أنفق منها 10 أواقٍ، كل واحد منهم أنفق بحسب ماله بحسب قدرته. فالله جل وعلا يرفع ثواب من أنفق النفقة اليسيرة على حسب ماله، يجعلها مثل من أنفق الشيء الكثير بحسب قدرة المرء يأجره الله جل وعلا. فإذا أعطى المرء الشيء اليسير مثلا من قدرته قد يجعل الله جل وعلا ثوابه عظيما مثل من أعطى الآلاف، لأنك أنت ما تملك مثلا إلا 3 دراهم، أعطيت واحدا وأبقيت لنفسك وعيالك 2، أنفقت 1/3، الآخر يملك 3000 أنفق 1000 وأنت لم تملك تنفق إلا درهم، أجركما سواء، يرفع الله جل وعلا ثوابك فيجعله مثل ذلك ولا ينقص ثواب هذاك، ما ينقص ثوابه وإنما يزيد في ثوابك أنت. فكلما كان المرء أعطى شيئا وهو محتاج إليه فالله جل وعلا يثيبه أكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أردت العمرة فعطرت جسمي وعطرت الإحرام وأنا لا أعلم، فهل علي شيء؟ كون المرء يطيب جسده قبل الإحرام هذا حسن، قبل الإحرام يتطيب في رأسه ولحيته، وأما بعد الإحرام فلا يمس الطيب، فإن مسه بعد الإحرام جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. وأما تطيب ملابس الإحرام فلا يجوز للمرء أن يطيبها، فإن طيبها واستدامها فلا شيء عليه، وإن خلعها فلا يستعيد لبسها وفيها الطيب، بل لا بد أن يغسله. وإن استعادها وفيها الطيب جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، لأنه يعفى عن مس الطيب جهلا أو نسياننا. يقول أنا علي كفارة وأخرجت إطعام 10 مساكين ولكن علي نذر ولم أذكره؟ إذا كان على المرء حقوق كفارة مثلا يمين، كفارة ظهار، كفارة كذا، كفارة كذا، فلا يلزم أن يؤديها جميعا. إذا أدى نوعا من أنواع الكفارة سقط عن ذمته، وما بقي عليه يبقى في ذمته متى ما تيسر له أداه. فإذا كان عليه مثلا كفارة يمين وعليه كفارة ظهار، استطاع وأخرج كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، برئت ذمته من كفارة اليمين. بقي عليه مثلا كفارة الظهار، متى ما أخرجها تسقط عنه، وهكذا. يقول هل يلزم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ ليس بلازم، وإنما يستحب. فتسوية الصفوف يقول هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يجوز الاستنجاء بماء زمزم تكريما له لأنه ماء فاضل، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له فهو ماء فاضل فلا ينبغي أن يستنجى به. وقال آخرون يجوز الاستنجاء به عند الحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا واستنجوا من الماء النابع بين أصابعي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ماء زمزم أشرف من الماء النابع من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم. والأولى تكريم ماء زمزم وتشريفه، فلا يستنجى به ولا تغسل به النجاسة إلا عند الضرورة، فإذا كان المرء مضطرا لهذا فلعله لا بأس إن شاء الله. يقول معلوم أنه لا يمكن للمصلي أن يتخذ سترة في الصف الأول لعدم وجود ما تقوم به السترة، وهذا في حال المنفرد، فما الحكم؟ إذا كان المرء يصلي مع الإمام فلا يتخذ المأموم سترة، لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه. والإمام يتخذ سترة إذا لم يكن قريبا من الجدار، أما إذا كان قريبا من الجدار فيكفيه الجدار. ثم إن السترة في المسجد الحرام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يلزم اتخاذ سترة في المسجد الحرام، وبعضهم قال في مكة كلها، ولا يمنع المرور بين يدي المصلي، وبعضهم يرى المنع أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى في مكة وفي المسجد الحرام، وينبغي للإمام والمنفرد أن يتخذ سترة، فالمسألة فيها خلاف، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يمر بين يدي المصلي، فإن اضطر لهذا فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز للمأمومين الصلاة أمام الإمام في صلاة الجنازة فيكونون بين الإمام وبين الكعبة؟ ما يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في جهته، أما في غير جهة الإمام فلا بأس أن يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام. فمثلا إذا كان الإمام يصلي خلف المقام فلا يجوز أن نصف بينه وبين الكعبة، لكن يجوز أن نصف بين الركن اليماني والحجر الأسود مثلا، وبيننا وبين الكعبة متر، يعني يكون الصفوف أقرب إلى الكعبة من الجهة التي فيها الإمام لا بأس، لكن لا يكون أمام الإمام في جهته. يقول هل يشترط لطواف التطوع 7 أشواط؟ نعم، كل طواف 7 أشواط، سواء كان طواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو طواف ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب كطواف الوداع، أو سنة مستحب طواف نسك كطواف القدوم للمفرد والقارن، أو طواف تطوع مطلقا، فكلها يشترط أن تكون 7 أشواط. فإن بدأ بالطواف ثم أقيمت الصلاة فيجب عليه أن يدخل مع الإمام، ولا يجوز أن يستمر في طوافه والإمام قد دخل في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فيدخل مع الإمام، ثم إن كان طوافه تطوع إن شاء أكمله بعد السلام من الصلاة، وإن شاء ألا يكمله فلا حرج عليه، لأنه يجوز إذا شرع في طواف ووجد الضيق أو الزحام الشديد أو أحس بتعب أن ينصرف ولا حرج عليه. فكذا إذا أقيمت الصلاة وهو لم يكمل، إن أحب وهو أفضل أن يكمل بعد الصلاة فحسن، وإن أحب أن لا يكمل ما بدأه فلا إثم عليه. والأفضل أن لا يحتسب الشوط الذي لم يتمه إلى الحجر الأسود خروجا من الخلاف، فإذا طاف مثلا 3.5 ثم أقيمت الصلاة دخل في الصف وقطع النصف هذا ما كمله فلا يحتسبه بعد السلام، وإنما يبني على 3 السابقة ويأتي بما بقي. يقول: سافرت من بلدي إلى مكة ولم أحدد زمن بقائي في مكة، فأحيانا أقول 4 أيام وأحيانا أقول 8، فهل أصلي السنن الرواتب أم لا؟ أولا، المسافر وغير المسافر يجب عليهما المحافظة على صلاة الجماعة. بعض الناس إذا سافر يظن أن صلاة الجماعة تسقط عنه لأجل أن يصلي في بيته صلاة قصر، وصلاة الجماعة واجبة على المسافر والمقيم إذا تمكن من ذلك. أما إذا كان مسافر وحده وهو في الطريق فيصلي وحده حسب ما يتيسر له، أما أن يكون موجود في البلد ويتخلف عن صلاة الجماعة ويقول إنه مسافر فلا تسقط عنه صلاة الجماعة لسفره، وإنما إذا صلى مع رفقته أو مع مسافرين مثله فله أن يقصر إذا كان لا ينوي إقامة أكثر من 4 أيام. ثم هذا الذي يقول لا يدري كم يقيم في مكة، لا حرج عليه أن يقصر إذا كان مع رفقته، ولا يصلي السنن الرواتب. فإن كان يقصر فينبغي أن لا يصلي السنن الرواتب، وإن كان لا يقصر فإن صلاها فلا بأس، وإن لم يصلها وهو ممن يسوغ له القصر فلعلها تكتب له إن شاء الله وإن لم يصلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والرجل إذا كان لا يدري كم يقيم يقيم يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر من هذا، إذا كان لا يدري فله القصر ما دام لم يعزم عن الإقامة أكثر من 4 أيام. فإن كان عازم على الإقامة أكثر من 4 أيام لكن لا يدري هل يقيم 6 أيام أو 10 أو 15 يوما، فهذا يتعين عليه أن يتم، ويستحب له أن يأتي بالسنن الرواتب لأنه ليس له حكم السفر. يقول: ما الفرق بين السلم وبيع ما ليس عندك مع التمثيل؟ بينهما فرق، بيع ما ليس عندك تبيع أكياس رز أو سكر عند التاجر، تقول أذهب وأشتري أبيع عليك الآن وروح أشتري وأعطيك إياها، أو تبيع سيارة في المعرض ليست لك وإنما في نيتك أنها محدودة ب10,000 مثلا، في نيتك إذا بعت على هذا تروح وتشتريها ب10 أيام وتعطيها إياه حسب ما اتفقت أنت وإياه على أنها ب15,000 أو أقل أو أكثر مقسطة، هذا بيع ما ليس عندك. تبيع بقرة فلان الذي في بيته لأنك تعرف أنه يريد أن يبيعها، فتقول أبيعها عليك الآن وأروح أشتريها منه وأعطيك إياه، هذا بعت ما ليس عندك، يعني بعت شيء معين، أكياس رز عند التاجر بعتها وهي ليست لك، سيارة في المعرض بعتها وهي ليست لك، بقرة في حوش صاحبها بعتها لأنك تعلم أنه يريد بيعها، فبعدما بعتها ذهبت واشتريتها منه، هذا لا يجوز. بيع السلم ما بعت شيئا معينا وإنما بعت شيئا موصوفا، فرق بين المعين وبين الموصوف. ويشترط في بيع السلم أن تكون القيمة حاضرة في المجلس، ليست مثل بيع السيارة في المعرض، تقول أبي عليك السيارة الموجودة في المعرض مثلا ب15,000 تسلمني كل شهر 1,000 ثم تذهب وتشتريها أنت من المعرض ب12,000، بعت ما ليس عندك بثمن مؤجل، بعت ما لا تملكه بثمن مؤجل، بخلاف بيع السلم، فبيع السلم أولا ثمنه مقبوض في المجلس، ثانيا ليس معين وإنما هو موصوف. تبيع له مثلا سكر 50 كيلو ماركة كذا صناعة كذا نوعه مثلا في الجودة كذا أبيض أصفر إلى آخره، موصوف بصفة محددة بدون تعيين، ويشترط أن تقبض الثمن في المجلس، فإن تفرقتما ولم تقبض الثمن فما صح البيع، ما صار بيع سلم، صار بيع ما ليس عندك. تقول السائلة: زوج ابنة زوجي هل يعتبر محرم لي؟ الجواب لا، زوج بنت زوجك ليس محرما لك وإنما هو محرم لأم زوجته، الرجل يكون عنده زوجتان له بنت من إحداهما زوجها لشخص، يكون زوج البنت محرما لأمها لكن ليس محرما للزوجة الأخرى لأنها أجنبية، ويمكن أن يجمع بينها وبين البنت، لو طلقها أبو زوجته أو مات عنها ممكن أن يتزوجها، يتزوج زوجة أبي زوجته يصح لأنها أجنبية. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي لا شك أنه بدعة، ويعرف هذا كل عاقل، ما يشك عاقل في كونه بدعة، لكن المصيبة أن الشيطان يأتي إلى بعض الناس فيقول هذا بدعة حسنة، وإلا كلمة أنه بدعة هذا لا إشكال فيه، من يحتفل بهذا يعرف أنه بدعة، لأن البدعة هي ما أحدث بما لم يكن معمولا به في الصدر الأول، ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لأن السنة ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وما عدا هذا فهو بدعة. فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا أمروا به في الأمصار والبلدان الأخرى، ما أمروا به. متى أحدث؟ بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، في القرن الرابع في عهد الفاطميين. الفاطميون أهل بدعة وليسوا بأهل سنة، وهم جيران للنصارى لأنهم كانوا في شمال أفريقيا، وهم جيران للنصارى، والنصارى يحتفلون بميلاد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهم لم يؤمروا بهذا، فالفاطميون قلدوهم، قالوا: لما النصارى يحتفلون بمولد نبيهم ونحن لا نحتفل بمولد نبينا؟ فابتدعوا هذه البدعة، فأحدثها الفاطميون تقليدا للنصارى، فطارت في البلاد الإسلامية، لأن الشيطان حريص كل الحرص على البدعة، يحرص على البدعة أكثر من حرصه على الكبيرة من كبائر الذنوب، يحب من المسلم أن يبتدع ولا يحرص على أن يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة، يعني حرص على البدعة أكثر، وإلا هو يحرص على الاثنتين لكن يحرص على البدعة أولا. لما؟ لأن المبتدع والعياذ بالله ما يستغفر من بدعته، يرى أنه يتقرب إلى الله فيسر الشيطان هذا، أما الواقع في كبيرة من كبائر الذنوب يستحي من الله، يستحي من الناس، حري به أن يخجل ويقول أستغفر الله، حري به أن يؤنب نفسه فيقول لا أعود إلى المعصية، هذه كبيرة وهذا ذنب عظيم وأخشى أن يغضب الله علي فيكتب علي غضبه إلى يوم ألقاه، فيندم والندم توبة. أما صاحب البدعة فهو يعملها ويرى أنه يتقرب إلى الله، يتبجح بها، فيسر الشيطان بهذا. ثم إن الذين يقولون إنها بدعة حسنة، نقول: بالله عليكم، هل استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع شيء؟ أم قال: وكل بدعة ضلالة؟ كل يعرف هذا من يعرف اللغة العربية، لأن كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. قد يتشبث بعضهم بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وهذه التي قال عنها عمر نعمة البدعة رضي الله عنه يعني هو أحياها، وإلا ما كانت بدعة، كانت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قام في رمضان فقام بقيامه أناس، ثم لما كانت الليلة الثانية زادوا، ثم لما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة صاروا أكثر، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما صلى بهم صلاة الفجر قال أما إنه لم يخف علي مقامكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فلم يخرج لها عليه الصلاة والسلام. فصار الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل أهل بيته ويصلي الرجل معه الرجلان والثلاثة، وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه وكان الأمر له دخل المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، هذا يصلي برجلين وهذا يصلي بخمسة وهذا يصلي بثلاثة متفرقين. فقال رضي الله عنه لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد يكون أفضل. فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد على أبي ابن كعب يصلي بهم، وأمره أن يصلي بهم صلاة التراويح 20 ركعة ويوتر بهم ب3 ركعات كما يصلي الأئمة في المسجد الحرام ب23 ركعة. فدخل المسجد رضي الله عنه والناس يصلون بصلاة إمام واحد، صفوف مجتمعة. فقال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، يعني قبل أيام دخل وهم يصلون أوزاعا، ثم دخل ووجدهم يصلون بصلاة إمام واحد، قال ما أحسن هذا، نعمة البدعة، يعني هذه التي أمرنا بها الآن نعمة الفعلة، فعلة حسنة، يصلون جميعا بقارئ واحد، لا يشوش بعضهم على بعض ولا يسابق بعضهم على بعض بصلاة إمام واحد، نعمة البدعة هذا. ثم إنها لم تكن بدعة بالمعنى الشرعي، كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنها لو لم تكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كنا أمرنا بأن نأخذ بسنة عمر، لأنه ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأفضل الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، ما يجتمع معه في الطريق لمهابته لعمر وقوته وصلابته في الحق رضي الله عنه وأرضاه. ففعلة عمر أولا ليست بدعة لأنها من فعل الرسول، ثم لو لم تكن من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فعل عمر، وعمر نحن مأمورون باتباعه بما يقوله، كما أمرنا باتخاذ سنة عثمان رضي الله عنه في مشروعية الأذان الأول لصلاة الجمعة. فكان الأذان يوم الجمعة أذان واحد، حينما يدخل الإمام ويسلم على المأمومين ويجلس يقوم المؤذن ويؤذن، الأذان الثاني الذي نسميه. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس رأى من الحسن أن يؤمر مؤذن يؤذن للناس قبل هذا الوقت حتى يتهيأوا لصلاة الجمعة، فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول، فهو من سنة عمر من سنة عثمان، ونحن مأمورون باتباع عثمان رضي الله عنه في سنته. فليس هناك بدعة حسنة أبدا، ما دامت بدعة فهي بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، سواء كانت احتفال بالمولد أو برأس السنة أو بنهاية السنة أو بكذا أو بكذا، كل هذا من البدع المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. يقول امرأة لا تلد، يقول امرأة عقيم توفيت بعد وفاة زوجها ولها أربع أخوات وأخ أشقاء لها وأخ لأم وأخ لأب، فمن يرثها منهم وكم يكون لكل واحد منهم؟ بالنسبة للأخ لأم له السدس، وبالنسبة للأخوات والأخ الأشقاء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للإخوة الأشقاء الأب، وليس للإخوة لأب شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.